مزمارا من مزامير آل داود يا شيخنا شيخ قاري سعيد شعبان. أزده فزيد. لله التكبير. لله التكبير. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. قدم يا شيخنا قدم. كلا كلا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم. الله الله يبارك فيك يا شيخنا. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا Beauty. لله التكبير. الله يجعلك زخرا للإسلام والمسلمين. الله يجعلك زخرا للإسلام والمسلمين. لا La ilaha illa Allah. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Walillahi بسم الله الرحمن الرحيم. حبيب الملايين يا شيخنا شيخ عيدي حبيب الملايين. هذا كلام ربي. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا أَمْ بَثَّ

لله التكبير ما عليه التكبير ما شاء الله ما شاء الله جميل جدا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في لا

المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف ما شاء الله يا شيخ اللهم بارك في حياتك وفي عمرك وفي صوتك ألف لام ميم ألف صدق الله العظيم.